بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس الثاني من مجالس الدفاع عن الإمام البخاري رحمه الله وصحيحه لفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهر، فليت فضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، يبتلي عباده بما يشاء وهو أحكم الحاكمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، والمبتلى من ربه في هذه الدنيا حتى قبضه وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم لقائه. أما بعد، فكما ذكرت، البخاري رحمه الله لم يجلس في مكان واحد لينعم بالعيش، بل قال إنه لم يتزوج، وإنما كان يعف نفسه بالتسري حتى لا يشغله ذلك عن الرحلة في العلم والتنقل في نشر العلم. فلما جمع صحيحه كان رحمه الله كثير الانتقال من بلد إلى بلد، ويجلس مجالس عدة للتحديث بكتبه ومؤلفاته. وشاء الله تبارك وتعالى، كما هي سنته في أوليائه ومحبيه، أنه يبتليهم ليرفع مقاماتهم. فإن الأولياء والصالحين لا ريب أنهم ينالون مقامات الشكر لما يرون من نعم الله تبارك وتعالى، ومن حكمته جل وعلا أن يبتلي عباده المخلصين ليظهروا في مقام الصبر وفي مقام الحمد وفي مقام الرضا. كما هو معلوم، ابتلي سادات الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. قد ابتلي إمام أهل السنة في زمانه، وإمام أهل السنة بلا منازع الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كما ابتلي إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله. وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون ابتلاؤه في قضية من قضايا المتعلقة بالتهمة في الدين، وأعظم التهم التهمة في الدين، ثم التهمة في العرض. قد ترى رجل دين خلوق مصلي عابد يتورع أن يتكلم في عرضك، لكنك تجده عياذا بالله كأنه لا دين له، يتكلم في دينك بأدنى شيء، مع أن حفظ الدين والطعن في الدين أعظم في الشرع من الطعن في العرض. فقول الإنسان عن إنسان ما أنه كافر أخطر من اتهامه في عرضه، وكون الإنسان يقول فلان مبتدع أخطر من أن يقول فلان سارق، فلان لص. لكن مع الأسف الشديد، ابتلاء الإمام البخاري كان في قضية تسمى بمسألة اللفظ. وحتى ندرك هذه المسألة وهذه المحنة العظيمة التي ابتلي بها الإمام، فلنتصور قبل المسألة ثم لنذكر محنتها. ما هي هذه المسألة التي تسمى بمسألة اللفظ في القرآن؟ لما أظهر الله السنة وأمات البدعة، كان أهل البدع من المعتزلة ومن شاكلهم لا يستطيعون أن يقولوا للناس بمقالتهم الأولى في أن القرآن ليس كلام الله، كانوا يخافون. فصار البعض منهم تدليسا وتلبيسا، عماية وغياية، يقولون للناس ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهم يقصدون أن هناك قرآنان، قرآن عند الله هذا كلامه، وهو إما مخلوق يسكتون عنه أو نفسي، وأما القرآن الموجود في مصاحفنا والمحفوظ في صدورنا المسموع من قرائنا يقولون هذه ألفاظ مخلوقة. فمقولتهم هي عين مقولة المعتزلة الأول الذين قالوا القرآن مخلوق، وكان هذا مقصدهم وديدنهم من إظهار هذه المسألة. لذلك شنع الإمام أحمد على اللفظية وقال هم جهمية، لأنهم إنما ركبوا هذه المسألة إرادة للوصول إلى القول بأن القرآن مخلوق، وإلا فإن الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده كلهم يفرقون بين كلام الله عز وجل وبين قيامنا نحن بإيصال كلام الله عز وجل. فما هو من فعل العبد فهو كالعبد مخلوق، وما ينقله العبد من كلام الرب فهو كلام الرب لا يكون مخلوقا. ولهذا المنقول عن الإمام أحمد القرآن كلام الله حيثما تصرف أغلق هذا الباب. هذه المسألة أيها الإخوة ليس مقصود من نهى التلفظ بالقرآن أو مسألة اللفظ بالقرآن، ليس مقصوده أن أفعال العباد ليست مخلوقة، والله ما أراد الإمام أحمد هذا الكلام ولا غيره من علماء أهل السنة المعروفين، ولكن بعض الناس فهموا خطأ أن هذا مراد الإمام، حتى وصل الكلام إلى أن قال البعض إن المداد المكتوب به المصحف ليس مخلوقا، وهذا من الكلام السمج الذي لا تقبله العقول. وإن زعم بعضهم أنه من المنقول زورا وبهتانا. ولذلك أيها الإخوة مسألة اللفظ بالقرآن مسألة كبيرة شغلت حيزا في قضية مسألة خلق القرآن، وصار لها صدى عند السلف وغيرهم، وكانت هذه المسألة أدخلها المعتزلة بين علماء أهل السنة وطلبة العلم أهل السنة لتفرقتهم. لهذا ينبغي لطلبة العلم وينبغي للعلماء أن ينتبهوا إلى الألفاظ الدخيلة، لأن المراد من ورائها التفرق. أدخلوا هذه المسألة كان مرادهم إظهار الشقاق والفرقة بين أهل السنة، ولذلك ضاقت بها صدور أهل السنة. تمنى بعضهم أن لم تكن هذه المسألة طرحت، فرح بها أهل الزيغ والبدعة. قال خطيب السنة أبو محمد ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: لم يختلف أهل الحديث في شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ليش؟ لأنها ذات جهتين، قوم نزعوا كذا يريدون إغلاق الباب على المعتزلة ما تعرضوا لمسألة اللفظ، قوم يريدون بيان أن أفعال العباد مخلوقة فتكلموا في مسألة اللفظ بالتفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صار يحصل بسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ كثيرة مشتركة وأهواء للنفوس، حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة. ولذلك أيها الإخوة، نحن ينبغي لنا أن ندرك أن الإمام أحمد رحمه الله لما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمة، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، أراد رحمه الله أن هذه مسألة مجملة بحاجة إلى التفصيل. وهو الذي قام به الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تغمده الله تبارك وتعالى برحمته وواسع مغفرته. الإمام البخاري رام التفصيل في هذه المسألة في مكان وعند قوم ظهر وبدا له أنهم ينزعون منزعا خطيرا. ولذلك هذه المسألة مشؤومة أيها الإخوة، سماها الإمام البخاري مسألة مشؤومة، وقال وكان رحمه الله يتهرب منها لما يرى أنه يسعه ذلك، لكن لما رأى أن الأمر حتم وأن التفصيل أمر لا بد منه ألف كتابه العظيم الذي ينبئ عن علم رصين، وهو كتاب خلق أفعال العباد الذي لم تر الأمة مثله لا في الحاضر ولا في البعد. كتاب عظيم فيه بيان أن القرآن كلام الله جل في علاه حيثما تصرف. ولذلك أيها الإخوة، كلمة اللفظ في اللغة العربية كلمة مجملة لأنها مصدر، لفظ يلفظ، لفظ يلفظ لفظا، كضرب يضرب ضربا. اللفظ بمعنى الملفوظ. ظن بعض الناس أن الإمام أحمد كره كلمة اللفظ لأنها ملفوظة والقرآن ليس ملفوظ، لا هذا ليس بصحيح، وإنما كره مسألة اللفظ لأن الجهمية لبسوها للوصول إلى مرادهم. والإمام البخاري تكلم في مسألة اللفظ لأنه رأى بوادر الغلو في هذه المسألة، حتى أنه خشي أن يقول البعض إن أفعال العباد ليست مخلوقة، وهذا من بعد نظره رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. فكلمة اللفظ مجملة تحتمل المصادر، تحتمل الفعل لفظ، وتحتمل اسم المفعول الملفوظ. فلما ننظر أن الإنسان يقول ألفاظنا بالقرآن ما حكمها، نقول بحاجة إلى تفصيل. ما مرادك ألفاظنا بالقرآن؟ ألفاظ يعني كلمات الحروف، هذا كلام الله. ألفاظ يعني ما قام بك أنت من الحركات والسكنات والخطأ واللحن وصوت المرتفع والصوت المنخفض، فهذه أفعالك أنت. فكلمة اللفظ يمكن أن يكون المراد منه فعل العبد وهو لفظ وهذا مخلوق، يمكن أن يقول ألفاظنا بالقرآن مفعول العبد وهو كلام الله المنقول الذي نقله القارئ، مثل الكتابة، يقول الإنسان كتبت القرآن، كتبت القرآن، كتب القرآن، إذا نظرنا إلى فعله فمراده المداد وهو مخلوق، إذا نظرنا إلى مفعوله فالمراد المكتوب وهو كلام الله جل في علاه. بعد هذا أيها الإخوة، أظن والله أعلم أني اختصرت هذه المسألة وأخشى أن يكون معتصرا، لكن المجال لا يسع إلا لهذا القدر. البخاري رحمه الله هو من هو في جلالة قدره وعلو شأنه ورفيع منزلته، له في قلوب المسلمين مكان، وذلك لما اقترن اسمه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. واتفق العلماء على أن ما في صحيحه قد جاوز القنطرة، وكان الإمام رحمه الله متبعا للأثر، لا يقول شيء إلا بأثر، محققا مقولة من سلفه: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. فكان الإمام كما رأى هو نفسه في المنام نفسه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا أمشي خلفه وأضع قدمي على موضع أقدامه، فقالوا له تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى إمام جهبة، من علامة إمامته أن أهل بلده كانوا لا يحبونه لأنه كان شديدا في السنة، وأهل بلده غلب عليهم صنفان من الناس، إما التعصب المقيت لمذهب الإمام أبي حنيفة وإما الاعتزال. وكان البخاري معلوما عندهم أنه من أئمة الحديث، فكانوا يخافون منه ويهابونه ويجتنبونه ولا يحضر مجالسه الحديثية، مجالسه العلمية. تعني أبو صالح التي جئنا تعني ما راح يكمل. فهذا الإمام البخاري رحمه الله دليل على أنه كان قائما بالسنة، أن أهل البدع يبغضونه. أهل البدع في بخارى وفي بلاد ما وراء النهرين كانوا يبغضونه، كان مظهرا للسنة ناهيا عن البدع زاجرا عنها، لكن وقع من بعض أقرانه له نوع حسد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأشاروا عنه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. سبحان الله العظيم، وكيف هذه المسألة. يقول محمد بن شادل لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على كان من إخواني أو أقراني أو شيوخي وما هاب في الحق، بل تكلم في هذه المسألة بالتفصيل وفرق بين القراءة التي هي فعل العبد وبين المقروء الذي هو كلام الرب جل في علاه. نفوس وأهواء دخل فيها أناس نقلوا الألفاظ المجملات، دخل فيها أناس وهم يريدون سحب البساط من تحت إمام الدنيا في الحديث. فذلك أيها الإخوة يقول البخاري رحمه الله ما زلت أسمع من أصحابنا، هذا جمع من مشايخ، يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. قال فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. إيش أوضح من هذا؟ أي شيء أوضح من هذا الكلام الذي قاله إمام الدنيا في زمانه؟ فهذه ألفاظ صريحة وعنه ثابتة صحيحة تدل على أن اعتقاده واعتقاد الإمام أحمد رحمهم الله في القرآن واحد، وأن الجميع يرون أن أفعال العباد مخلوقة وأن كلام الله عز وجل كلام رب العباد لا يكون مخلوقا. أيها الإخوة، حتى لا أطيل نبدأ في محنة الإمام رحمه الله تعالى. من اللقاءات الأخيرة التي حصلت بين إمامي الدنيا إمام أهل السنة والجماعة وإمام الحديث، يقول أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ذهبت إلى الإمام أحمد في آخر زيارة وقدمة لي كانت إلى بغداد. ومعلوم أن الإمام أحمد توفي سنة 41 و200 من الهجرة، فإما أن يكون البخاري زار بغداد في هذه السنة أو قبلها بسنة. قال البخاري: دخلت بغداد آخر 8 مرات، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي في آخر ما ودعته، هذه آخر زيارة. ولما صنف البخاري الصحيح عرضه على الإمام أحمد، فقال له في هذه الزيارة الأخيرة: يا أبا عبد الله، تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان، تذهب إلى بلاد من بلاد خراسان وهم فيهم المتعصبة، فيهم المعتزلة، فيهم الجهمية، وقلة أهل السنة الذين يحضرون عندك. قال البخاري رحمه الله، استأذن منه وخرج، لأنه أمر لا بد منه، يرى أنه لا بد من نشر العلم، لا يصلح له أن يجلس في مكان. قال: فلما وقعت الفتنة كان البخاري يقول: فأنا الآن أذكر قوله، كأنه يقول: ليتني سمعت كلام وجلست في بغداد، لكن قضاء الله سابق. وعلى هذا فيكون الإمام البخاري قد خرج من بغداد إلى خراسان. إذن تأملوا، سنة 41 و200 ذهب إلى خراسان. خراسان مركزها بلخ، وما حولها تابع لها من حيث الإمارة والحكم، من بلاد بخارى وسمرقند وبيكند وطاشقند والري وسرخس وفرار ونحوها من الأشياء. وكان هذه البلاد خراسان وهرات ونيسابور كلها، خراسان هرات وخراسان كلها تحت حكم بني طاهر، وأما نيسابور فكان الحكم فيها في ذاك الوقت للذهليين من قبل خلفاء بني العباس. فذهب رحمه الله إلى بخارى بعد هذا اللقاء العجيب. ولما ذهب إلى بخارى كان من عادة البخاري الحج، فرجع إلى مكة حاجا. كم جلس لا نعلم. ثم ذهب إلى المدينة زائرا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى البصرة، جلس فيها 5 سنين يحدث الناس، حتى قال بعض العلماء أخذ عنه في البصرة 10,000 نفس. ثم بدأ له أن يذهب إلى نيسابور، وكانت نيسابور معدن العلماء وقبلة الوجهاء، وكانت مدينة مملوءة بالعلم، ومن أشهر علمائها يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري، شيخ الإمام البخاري، ومن أشهر علمائها ولادة الإمام أحمد، فإنه ولد في نيسابور، ومن أشهر علمائها الإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، مسلم بن الحجاج القشيري، قبيلة النيسابوري ولادة ونشأة. فالإمام أحمد خرج سنة 50 و200 إلى نيسابور، من البصرة خرج إلى نيسابور. الكلام أيها الإخوة عن محنة الإمام البخاري حقيقة والله يثير في القلب أشجانا وأحزانا وألاما كثيرة، ليس لأجل فقه بخاري فحسب، بل لما نال إمام الدنيا، والنيل منه نيل من الحديث، من حيث شعر القوم أم لم يشعر، ومن جهة أن الصورة نفسها تتكرر، فإن أمثال هذه المحنة بالذات ما زالت حية في العيان، فنرى بين الفينة والفينة صورا متعددة لنفس المصيبة. رجل من بلاد في باكستان ولا في الهند ولا في لندن ولا في أمريكا يدعو الناس إلى التوحيد، وتجد أخوه الذي يدعي أنه مثله يحذر منه. ما هذا؟ تركت أهل البدع في تلك البلاد ولم تحذر منهم وجئت تحذر ممن هو على السنة، أي شيء يدل هذا؟ لماذا تركت التحذير على البدع؟ من عجائب والعجائب جمة أن رجلا من إخواننا ممن درس معنا في الجامعة الإسلامية، وأنا أعرفه رجل له غير على التوحيد والله أعظم من غيرته، أعرفه شخصيا، ذهب إلى الهند يدعو إلى التوحيد، يقول ما لبثت بعد شهرين إلا والناس يحذرون مني، يقول في المكان الذي أنا أعيش فيه هناك 10 دعاة كلهم من أهل البدع والله ما سمعت أحد منهم يحذر منهم. إيش هذا؟ كيف نفسر هذا؟ والله يا إخوان شيء عجب أن يأتي إنسان يحذر من أمثال شيخنا الشيخ فلاح، هذا والله العجب، كيف؟ لا تعلم. الرجل الذي تحمل السنة، لذلك أقول هذه القضية والله تحرك الشجون في القلب والأحزان لأنها متكررة، ما زالت ظروف هذه المحنة وأقرانها ومثيلاتها تقع كل يوم وفي كل عصر وجيل، ولب هذه المحنة التي أحاطت بإمام الدنيا وأسها وأساسها الغيرة والحسد بين الأقران، لا سيما إذا رأى انسحاب البساط وقلة التلاميذ حوله وعدم دعوة الناس له، هذه هي المصيبة. نقل لي من أثق به أن أحد الناس قال له، أنا أثق بالناقل والآخر لم يسميه لي، قال له إما أن تدعوني وإما أن أحذر منك، هذه دعوة. هكذا وقعت وتقع. قال البخاري رحمه الله في وصيته، اسمعوا يا طلاب العلم، يقول رحمه الله كلمة عجيبة جدا، يقول لا يسلم عالم متقدم على أقرانه من 3 أمور: عندك قبول عند الناس، عندك مؤلفات تدعو إلى التوحيد والسنة والناس مشغولين فلا بد أن يصيبك. يقول لا يسلم عالم متقدم على أقرانه من 3 أمور: طعن، هذا الأمر الأول، طعن الجهلاء وملامة الأصدقاء وحسد العلماء. أقول وهو عين ما جرى للبخاري في محنته، عين ما جرى للبخاري في محنته، فقد تكلم فيه الجهال لأنهم لم يفهموا كلامه، بل وطعنوا في دينه، ولامه الأصدقاء لأنه بين الحق والسبيل ولم يبالي بمن خالفه وحسده بعض العلماء في زمانه. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه: قدم البخاري نيسابور يحدث على الدوام، جلس للناس التحديد، قال فسمعت محمد ابن حامد البزار يقول، سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول، سمعت محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي، هذا إمام من أئمة السنة، سمعته في نيسابور كسمعة البخاري في بغداد، كسمعة مالك في المدينة، إذا قال للناس يمين يميلون يمين، حتى في بعض كتب التاريخ أن الذهلي كان الناس يطيعونه أكثر من أمراء البلد. يقول هذا الرجل: سمعت محمد بن يحيى الإمام الذهلي يقول اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه، هذا في أول المقدم، روحوا اسمعوا حديثا. قال فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه 1، 2، 3، 4، وإذا بالذهلي ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، كان الناس قليلين عنده، وخشي أن يستوطن البخاري نيسابور وأن تصبح الكلمة له، ودخل في ذلك النقلة الذين يزعمون أنهم ثقات. يا أخي حتى لو كان ثقات النقلة، هذا البخاري أمامك، ليش ما تروح تكلمه؟ يقولون الثقات أوصلوا لي الكلام. طيب هذا الشيخ فلاح موجود، لماذا لا تكلمه؟ ما الذي يمنع؟ عجبا والله. لكن الغريب أن الناس يعتمدون على الثقات، ووالله حينما تتأمل فيهم لا تجدهم إلا نمامين، والله أقولها ولا أخاف في الله لومة لائم. لو كانوا ثقاتا لجاءوا ونصحوا أولا، ما هو ينقلون، لأن الذي ينقل هو النمام. لماذا لا تنصح لأخيك؟ افرض أنه ليس عالم، أخوك المسلم إذا أخطأ ما تنصحه؟ على طول تفضحه؟ هذه هي طريقة المسلمين فضلا عن طريقة أهل السنة، فضلا عن طريقة المنتسبين إلى السنة من العلماء أو طلبة العلم. قال الحافظ الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجلي، قال: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، ومسلم الحافظ لم يكن يبلغ محمد بن إسماعيل. قال: ورأيت أبا زرع وأبا حاتم يستمعون إلى محمد بن إسماعيل وهما من شيوخه، أي شيء يقول يجلسون بجنبه، فذكر له محنته. يعني قيل لعبيد العجلي: طيب هذا الكلام اللي الناس يقولون فيه شو تقول أنت؟ فذكر له محنته مع محمد بن يحيى، فقال عبيد العجلي رحمه الله: ما له ولمحمد بن إسماعيل، كان محمد بن إسماعيل أمة من الأمم، وكان أعلم من محمد بن يحيى بكذا وكذا، وكان محمد بن إسماعيل دينا فاضلا يحسن كل شيء. والله يا إخوان حينما أتأمل في حال البخاري أعلم علم اليقين أنه لو أراد أن يتكلم في الذهلي لأحسن وأتقن وأفاد وأجاد، ووالله ما أنصفه. الإنصاف عزيزي يا أخوان، صلى الله يرزقنا وإياكم الإنصاف. الإنصاف هو معنى الموازنة كما يفهمه الجهل. الإنصاف أن تنصف من نفسك، أن تنصف من نفسك، تمشي على ميزان العدل والإنصاف الذي أنزله الرحمن جل وعلا. هذا الذهلي يتكلم في البخاري، والبخاري ينظر إلى مكانة الذهلي ودعوته بين الناس فيسكت عنه. ليس يسكت عنه فحسب، بل ويروي عنه في صحيحه ولا يشطب اسمه. الله أكبر. ولما جاءه بعض من يمدحونه في هذه المحنة قال كلمة عجيبة: والله الذام والمادح عندي سواء. يعني اللي يذمه ما تنزل منزلته عنده، لأنه ذمه، لأنه ينظر إليه أنه إما ذمه جهلا وإما نقلا وإما فهو لا يبالي، ليس في قلبه عليهم شيء، قلبه مشغول بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمرو: أتيت البخاري فذاكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه. هذا الآن في السنة الخامسة وهو في نيسابور، طابت نفسه، تذكر أنه قدم نيسابور واستقبله 4000 إنسان راكبين على الخيول، غير الراكبين على الأتان والبغال، غير الراجلين. قال في بعض كتب التاريخ استقبله ما يقرب من 10000 إنسان، ما رؤي أحد استقبل مثله في نيسابور، ونثروا عليه الحلوى والدنانير والدراهم لما قدم في أول مقدمه، وكان من الذين استقبلوه محمد بن يحيى الذهلي. وجاء في بعض الكتب أن محمد بن يحيى الذهلي كان في جنازة في نيسابور يمشي راجلا والبخاري يراكب، ومحمد بن يحيى يسأله مع أنه أكبر منه سنا، يسأله والبخاري يجيبه. قال الراوي: وكأن الذهلي عنده في علمه مثل السهم، يسأله عن الكنى والأسماء فيعطيه البخاري. ومن العجائب أني كنت اليوم أحضر لهذه المحاضرة فما وجدت للبخاري هفوة عند أحد من المشايخ، وكان الإمام أحمد يثني على الذهلي، ولكن الذهلي أخطأ عند الإمام أحمد. وهذا يدل على علو كعب البخاري وأنه بينه وبين الذهلي بونا شاسعا. الله أكبر. يقول أبو عمرو: دخلت على البخاري فحدثته بأحاديث حتى طابت نفسه. فقلت: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني من زعم من أهل نيسابور وغيرها من البلدان، بلاد كثيرة، قال: من زعم من أهل نيسابور والرية وعدهم سبعة بلدان أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. قال أبو أحمد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق، روحوا اسألوه المسألة هذه، اسألوه المسألة هذه. في أول الأمر محمد بن يحيى قال لتلامذته: لا تسألوا عن مسألة اللفظ، أخشى أن يقول بغير ما نقول فنفتضح أمام الجهمية. نيسابور كان فيها جهمية، ولما حسده هو الذي أمر الناس أن يسألوه. وهذا والله من التناقضات العجيبة. يرسل بعض الناس إلى سماحة إمام أهل السنة في الزمان الشيخ الفوزان يقول: اسألوه ماذا عن الألباني، ماذا يقول في الإرجاء، إيش يريدون من هذا؟ والله ما يريدون الخير، ورب الكعبة ما يريدون العلم، إنما يريدون الفتنة. وإلا ليش يسألونه عن هذه؟ ما تعرفون عقيدة الألباني؟ إذا أنت ما تعرف عقيدة الألباني فعليك السلام. إذا لم نقل نكبر عليك أربعة في الجنائز. هذا البخاري رحمه الله، الذهلي أرسل أناسا يسألونه عن اللفظ في الحديث. فلما حضر المجلس قام إليه رجل من الطلاب فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أو غير مخلوق؟ خلاص يبي حد الحين. فأعرض عنه البخاري، فأعاد عليه السؤال فأعرض عنه البخاري، فأعاد عليه السؤال فأعرض عنه البخاري، فألح عليه. فقال البخاري، اسمعوا كلام البخاري والله من أوضح مثل الشمس، قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل، قال: ها شوفوا، ما قلت لكم جهمي، بخاري جهمي، البخاري جهمي، عملك الله بما تستحق، البخاري جهمي. قال: ها. فشغب الرجل وقال: قد قال لفظي بالقرآن مخلوق. وين قال؟ يسمع عوج، ثقة، يثق يسمع عوج، شو نسوي بعد؟ ثقات يسمعون عوج، يسمعون اللي يبون. فويل للمصلين ويسكتون. لذلك يا إخوان، الكلام ينبغي أن يسمع قبله وبعده وسياقه ولحاقه ثم يحكم عليه. ما يجوز الإنسان يقول فويل للمصلين ويسكت. ما رأيك لمن يقول فويل للمصلين؟ لا إله إلا الله. لما نقل هذا الكلام نقلوه إلى محمد بن يحيى الذهلي، ماذا قال؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ولا يجالس ولا يكلم. يا أخي هذا البخاري موجود، روح له اسأله. ليش تحكم عليه على طول بنقل هذا الرجل الذي هو ثقة عندك مجهول عند غيرك؟ والله مجاهيل ربك. أنا بحثت، والله بحثت بحثا شديدا عن هذا الرجل الذي نقل هذا الكلام، هو ثقة عند ذل، والله ما عرفنا، إيش نحكم عليه؟ مجهول. الآن بعض طلبة العلم ينقلون كلام إلى شيخ الشيخ فلاح، فلما نقول للشيخ من هذا الرجل يقول ما أعرفه، إذن ليس بثقة، ليس كل من نقل ثقة، وإن كان هو ثقة عندك فهو مجهول عند غيرك، فلا يجوز أن تحكم بحكم المجهول عند غيرك عليه، لأنه خصمه، كيف تحكم بحكم الخصم على الخصم؟ هذا كلام عجيب. البخاري رحمه الله والله ما قال هذا الكلام، هو الذهل الذي يقول ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، هذا نفس الكلام الذي يقوله البخاري. قال ولا يجالس، ها شوف التشنيع الحين، ولا يكلم، ومن ذهب بعد، الآن ما قدر يصبر صرح، ومن ذهب بعد بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه يسقط. كل اللي يروح عند البخاري يسقط. والله ما رفع الله أحدا من أهل النيسابور إلا الذين وقفوا مع البخاري، الحق هو الذي يثبت. فقال الذولي فمن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. طيب وش مذهبه؟ قال الحاكم ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري، لا يأتون درسه، لا يجالسونه، لا يكلمونه، هو وغلامه وجاريته ثلاثة غرباء في نيسابور. فأصابه لأجل ذلك غم شديد وهم عظيم، وليت الأمر وقف عند هذا الحد لكان الأمر هينا. قال فانقطع الناس عنه إلا اثنان، مسلم بن الحجاج القشيري وأحمد بن سلمة النيسابوري. قال محمد بن خشنام سئل محمد بن إسماعيل بن نيسابور عن اللفظ فقال حدثني عبيد الله بن سعيد يعني أبا قتابة قتادة عن يحيى عن أبا قدامة عن يحيى بن سعيد قال أعمال العباد كلها مخلوقة فمرقوا عليها. كلهم أخذوا بقول، هو الآن نقل كلام إمام من أئمة الدنيا يحيى بن سعيد القطان البصري. فقال له بعد ذلك، اسمعوا تهديد، ترى يجيك تهديدات، فقال له بعد ذلك ترجعوا عن هذا القول. وش قال؟ ترجعوا عن هذا القول حتى يعودوا إليك. ليش؟ أنت قاضي، أنت مفتي، أنت حاكم تتوب الناس، هذا ليس إلى أحد يا إخوان، تتويب الناس يقول ترجع ولا أنا ما أكلمك، هذا ليس إلى، هذا إلى الحكام والقضاة والمفتين والعلماء الذين ينزلون منزلة هؤلاء. قالوا له ترجع عن هذا القول حتى يعود إليك الناس ويكلمونك ويجالسونك. قال لا أفعل إلا أن تجيوا بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. إيش دليلكم؟ أنتم تقولون أفعال العباد مخلوقة، عندكم دليل؟ تأتون بهذا اللفظ المجمل، عندكم دليل؟ قال رحمه الله وعجبني ثبات محمد بن إسماعيل. قال أبو حامد الأعشى قال رأيت محمد، قال أبو حامد الأعمشي رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث، ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد، فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى أنا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا، فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ. الله أكبر. سنة 50 51 52 53 54 ما كتبوا لك، الآن كتبوا لك من بغداد رحمه الله. قال ونهيناه فلم ينتهي فلا تقربوا ومن يقربه فلا يقربنا، هذا كلام قاله أمام الناس. فقام مسلم بن الحجاج فأخذ مؤلفاته التي رواها عن يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي فألقاها إليه ومشى. ولذلك مسلم بن الحجاج لم يروي عن البخاري عن مسلم في صحيحه، لأنه قال لم يجز رواية لأحد فالتزم. قال ثم مكث البخاري مهجورا مدة ثم اضطر إلى الخروج، حتى ما كان يروح بخارى لأنه يعلم أن بخارى أشد، أين يذهب إمام الدنيا؟ ضاقت عليه الأرض بما رحبت. قال أبو حامد سمعت محمد بن يحيى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث يتصرف، فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان، ومن وقف فقال لا أقول مخلوق أو غير مخلوق فقد ضاه الكفر، ومن زعم أن اللفظ بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى مجلس محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. الله المستعان. قال أبو عمرو أحمد بن نصر محمد بن نصر المروزي فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فقال الإمام محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال سمعته يقول النصر المروزي ينقل عن البخاري من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل. هو يقول ما قلت، هذا يقول الثقات قالوا، يعني على يا أخي اتهم الثقات، ليش تتهم صاحب الشأن؟ اتهم الثقات، ليش تتهم صاحب الشأن؟ يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله، فقلت لمحمد بن نصر يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، كيف أنت تنقل هذا الكلام عنه؟ فقال ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. هذا اللي سمعته. ومعلوم أن محمد بن نصر إنما جالس البخاري بعد ظهور هذه الفتنة. قال أحمد بن سلمة النيسابوري دخلت على البخاري رحمه الله يعني في آخر أيامه في نيسابور، فقلت يا أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول بخراسان وها هنا خصوصا في هذه المدينة يعني نيسابور، وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه، صك الباب ما أحد يقدر يكلمه، أي شخص يجي بكلمة عشان البخاري مراضي ماذا نفعل؟ لا يقبل اتصال أحد، لا يقبل مجيء أحد، ماذا نفعل؟ لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ قال فقبض على لحيته ثم قال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرياسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين. وقد قصدني هذا الرجل حسدا، شوف حتى ما يبي يسمي، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما أتاني الله لا غير. ثم قال لي أحمد إني خارج غدا لتخلصوا من حديثه لأجل، أنا راح أطلع المهم أن تطلبوا العلم عنده. قال قد أظهر، قال الزهري قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية، والله ما أظهر. قال واللفظية عندي شر من الجهمية. ليش أخي رجل أخطأ؟ قول أخطأ. قال واللفظية عندي شر من الجهمية، لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري أن يرفع أمره إلى الأمير الذهلي وهو ابن عمه، فسافر. قال أحمد بن سلمة رحمه الله فأخبرت جماعة من أصحابنا، استقبله ما يقرب من 10,000 إنسان. يقول أحمد بن سلمة فأخبرت جماعة من أصحابنا أن البخاري خارج، قال فوالله ما شيعه غيري. قال البخاري رحمه الله لما وقعت هذه الفتنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على هذا حي وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى. الله نشهد له بها، الله نشهد له بها. قال: ومن قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، العباد حركاتهم وأصواتهم وأكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. خرج إمام الدنيا، قمر الدجى، شمس الضحى من نيسابورة فأصبحت بوارا منسية، ومن البخاري خلية، وبالتشنيع عليه شهيرة. والعجب كل العجب أنه رحمه الله لما خرج من نيسابور أصبح لا يرد بلدة إلا ويجد الكتائب والرسائل قد سبقت يحذرون منه رحمه. دخل مر فوجد الإشاعات قد وصلت فتأذى من ذلك فخرج إلى غيرها، ثم ذهب إلى نسب فوجد الأمر كذلك، ثم ذهب إلى سرخس فمر فنسف حتى بخار. ولما وصل إلى بخار ولم يكن قد وصلهم الخبر بعد، استقبله 10,000 إنسان، 10,000 إنسان استقبل البخاري على فرسخين من المدينة، الله أكبر، ونثروا عليه الدنانير والدراهم، ثم جلس للتحديث. فكتب محمد بن يحيى الذهلي إلى خالد بن أحمد الذهلي أمير بخارى من قبل الطاهريين: إن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة. فقرأ الذهلي كتابه على أهل بخارى فقالوا: والله لا نفارقه. فأمره الأمير بالخروج من البلد فخرج. وافق كتابات الذهلي ما في نفس الأمير وما في نفس أهل البخارى من أهل البدع. قال أحمد بن منصور: حكى لي بعض أصحابنا عن إبراهيم بن معقل النسفي قال: رأيت محمد بن إسماعيل في اليوم الذي أخرج فيه من بخارى، فتقدمت إليه فقلت: يا أبا عبد الله، كيف ترى هذا اليوم من اليوم الذي نثر عليك فيه ما نثر؟ فقال: لا أبالي بذا سلم ديني. الله أكبر. ووافق كتاب الذهلي هذا أن الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى أرسل إلى البخاري يدعوه إلى أن يأتي إلى دار الإمارة، قال: لأسمع منك الصحيح وليسمع منك أولادي. فقال البخاري الشامخ الثابت، قال رحمه الله: إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كانت لك حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري، فإن لم يعجبك فهذا لك فأنت سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. فكان ذلك سببا لزيادة الوحشة بين الأمير وبين البخاري. ثم استعان البخاري، ثم استعان والد بخارى خالد، استعان بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى الذين كانوا متعصبة وكانوا يميلون إلى قول جهم، حتى تكلموا في مذهبه ولم يستمع الناس إلى كلامهم، وإذا بهم يقولون كلاما عجيبا. قال سهل بن شاذوي: اسمعوا إلى هذا الكلام العجيب. كان محمد بن إسماعيل يسكن سكة الدهقان، يعني في بخارى، وكان جماعة يختلفون إليه يظهرون شعار أهل الحديث من إفراد الإقامة ورفع الأيدي في الصلاة والتأمين وغير ذلك، والمعصبة كلهم في بخارى حانقين عن البخاري لإظهاره هذه السنن. فقال حريث بن أبي الورقاء وغيره الآن يريدون إخراجه بأي طريقة، هم لا يريدون والوالي لا يريد، وكتاب الذهلي وهو من أهل الحديث قد ورد، ما الذي حصل؟ قال حريث بن أبي الورقاء هذا رجل مشغب وهو يفسد علينا هذه المدينة، قد أخرجه إمام أهل الحديث في خراسان محمد بن يحيى وهو إمام أهل الحديث، فاحتجوا عليه بابن يحيى واستعانوا عليه بالسلطان في نفيه من البلد، فأخرج رحمه الله فريدا. إلى أين يذهب؟ خرج رحمه الله من بخارى إلى قريته التي ولد فيها إلى بيكنت. الله أكبر. لما ذهب إلى بيكنت إذا بأهله يختلفون عليه، منهم من يقول هو على السنة ومنهم من يقول ليس على السنة، فمنعوه من دخول داره وأرضه وبيته. تحير رحمه الله ماذا يفعل، يقول محمد بن أبي حاتم وراقه: قلت يا أبا عبد الله إن فلانا يكفره، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بادي أحدهما. فقال قلت له: إن بعض الناس يقع فيك. قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويتلو قوله تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. قال له عبد المجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويهتكون عرضك ويبهتونك ويتكلمون في دينك؟ هو مستجاب الدعوة، الناس يعرفون هذا. تصوروا ماذا قال البخاري. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحق. خرج البخاري رحمه الله من قريته خرتنك إلى أحد أقربائه في بيكنت، وهي قرية قريبة من سمرقند، فذهب من مهد ولادته إلى بيكنت، قرية من قرى سمرقند، ونزل في خرتنك عند أبي منصور غالب بن جبريل، وأقام عنده أياما، فمرض واشتد به المرض. يقول إنه مريض من الغم، يقول ليس من الغم مما قيل فيه، قال: من الغم كيف يقال فيه؟ الله أكبر. ومن يقول فيه؟ أصحاب. قال: واشتد به المرض، وكان أهل مدينة سمرقند القرية ليقدم عليهم ويعالجونه، وذلك بعدما اختلفوا في دخوله، فقبله جماعة ورده آخرون، ثم اجتمعت كلمتهم على إدخاله. وكان أبو منصور قد وجه رسولا إلى سمرقند يخبرهم بمرضه، ويطلب منهم أن يسمحوا ويأذنوا لمحمد بأن يخرج إلى سمرقند للعلاج. فلما وافى الرسول بالموافقة قام الإمام رحمه الله وتهيأ للركوب، فلبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده ورجل آخذ معي يقوده إلى الدابة ليركبها، فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت. فردوه إلى فراشه فدعا بدعوات ثم اضطجع، فما هي إلا انفاضت روحه. قال: فسال منه العرق شيء لا يوصف، فما سكن منه العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه. قال غلامه سمعته ليلة من الليالي وهو في خرتنقة يقول بعدما فرغ من صلاة الليل: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله. وكان قد قال قدتي أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافا لما هو رائج عندهم. قال عبد الواحد بن آدم الطواويسي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال: انتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وفاته رحمه الله ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، سنة 56 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مدة حياته 62 سنة تغمده الله برحمته. توفي وما في قلبه على أحد شيء. قال أبو حسان مهيب بن سليم: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الحامد والذام عندي سواء، ما شد هضمه لحق نفسه. ويكفيك في ذلك أنه لما خرج من نيسابور قال لتلامذته: أخلصوا إلى حديث الذهلي ولا تتركوا حديثه لأجلي. الله أكبر. قال عبد الرحمن، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل: قدم محمد بن إسماعيل الري سنة 50 و200 وسمع منه أبي وأبو زرع وهما في قرية قريبة من نيسابور، ثم كتب إليهما الذهلي فترك حديثه. قال الذهبي في السير: إن ترك حديثه أو لم يتركه، البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم. وقال في ميزان الاعتدال في ترجمة أبي نعيم صاحب الحلية: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلمان من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. قال السبكي في طبقات الشافعية: إن موقف الذهلي من البخاري آت من حسده له، ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، وكيف من قلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. أسأل الله جل وعلا أن يثيب الإمام البخاري رحمه الله عن هذه الأمة خيرا، فإنه قد أحسن واجاد وجعل محنته قدوة لمن يمتحن، ولا شك أنه في ذلك قد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم معه في الفردوس الأعلى، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خير الجزاء على ما قدم. بإذن الله ليس في القادم اللي بعده سيكون المجلس الثالث، المجلس القادم الاثنين القادم بإذن الله تكملة المجلس الثاني للسلسلة السنية لسير أزواج خير البرية. كذلك تنبيه ستنطلق شاحنة فيها ما يقرب 100 كرتون لدولة مصر إن شاء الله تعالى الأحد القادم، ومن يرغب في المساهمة عند الأخ ناصر الجدعان. جزاكم الله خير. كرتون شنو؟ كتب.